حصرياً على موقع djkimo.com. أني حالياً بقصة حواضيمة، أني قبل حياتي بلا يقيمة. من شنو مخلوق حبيبي قلي من يعطينا، أنا وأهلي مزاجك قاعد تمشينا. تختلف ما تشبه حد مبتلو بالينا، مستعدين أنا وقلبي نارك تخلي. مخلوق انتو من كتب لي، إلي لو اتعبد وتنوصف لي. وبهالمشاعر عبرنا هالوطن وحدوده، عالمي الملامح والرموش السودة. أسرتني بالبراءة بعينك الموجودة، وأكثر من الماي أنت حضنتك مريودة. أنا مغرق هيا بنادم إلي الغير تحرام واني. ياني حاليا قصة حب عظيم، قصة حب عظيم. ياني قبل حياتي بلا حصرياً على موقع djkimo.com. حالياً بقصة حب عظيمة، أني قبل حياتي بلا يقيمة.